خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. من الأمراض الاجتماعية التي أصابت حياتنا مرض الإهمال والتسيب واللامبالاة، وهو يعني التقصير في الأعمال والتهاون في أدائها وعدم إتقانها. والله عز وجل قد حذرنا من هذا الإهمال وأخبرنا أنه رقيب علينا وينظر إلى أعمالنا. قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الإهمال واللامبالاة تدمر حياة الشعوب والمجتمعات والأفراد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق وأمر بضده، وهو تحمل المسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. في هذه الأحاديث يغرس النبي صلى الله عليه وسلم في نفس أمته الإيجابية وعدم اللامبالاة. تذكر يا رعاك الله أن الإنسان مسؤول وأنه سيقف أمام الله عز وجل. جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال ابن المبارك: من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه. تذكر أنك مسؤول عن كل شيء جعل الشرع لك سلطانا عليه أو قدرة على التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، فالمسؤولية الشخصية هي مسؤولية كل فرد. قال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.